أصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المناد مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير